السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن جابر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الرجل: والله لا أزيد على ذلك شيئا. يعني إيه معنى قول الرجل وأحللت الحلال؟ أول حاجة إن أنا أعتقد إن الحاجة دي حلال، تاني حاجة إن أنا أعملها، والحلال ما ليس بحرام، فيدخل فيه الواجب والمستحب والمباح. طيب يعني إيه حرمت الحرام؟ يقول: أحللت الحلال وحرمت الحرام. حرمت الحرام أول حاجة إن أنا أعتقد إن الحاجة دي حرام. بمعنى إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى حرم شرب الخمر والزنا والشذوذ، السحر مثلا. ما ينفعش اجي انا كمؤمن اقول ايه، والله الخمرة حلال او الزنا حلال او الشذوذ حلال او السحر حلال، يعني حاجة ربنا سبحانه وتعالى قال ان هي حرام والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان هي حرام، ارجع انا اقول كمؤمن ان هي لا عادي حلال مفيهاش حاجة. فحرمت الحرام معناها ان انا اعتقد ان الحاجة دي حرام. تاني حاجة ان انا ما اعملش الحرام ده، ان انا اجتنب الحرام. ربنا سبحانه وتعالى قال: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. بمعنى ان الانسان لما يجتنب الكبائر، يترك الكبائر، ربنا سبحانه وتعالى يكفر عنه الصغائر. والمعنى ده كان واضح في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فقال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى، يعني رجل مشي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي حديث طلحة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا، يعني اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ يعني في حاجة تانية غير الفرائض اللي علي دي؟ قال: لا، إلا أن تطوع. يعني مش عليك أي صلوات فرائض غير أن أنت تصلي نوافل، السنن، قيام الليل، صلاة الضحى، صلي نوافل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. فقال الرجل: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال: هل علي غيرها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. طيب هل معنى الكلام إن الإنسان يعمل بس الفرائض وما يعملش أي نوافل؟ ربنا سبحانه وتعالى علمنا إن الناس درجات. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فربنا سبحانه وتعالى قسم الناس درجات. في ظالم لنفسه زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. وفي واحد تاني هو المقتصد، ده زي صاحبنا بتاع الحديث، وبيقول إيه: أحللت الحلال، يعني بيعمل الواجبات، وحرمت الحرام، يعني بيترك المحرمات. وفي واحد تالت هو السابق بالخيرات. ده اللي بيعمل ايه؟ الواجبات والمستحبات وبيترك الحرام، لا يصر على الذنوب والمعاصي. مش معنى الكلام ان المقتصد او السابق بالخيرات ما بيعملش ذنوب خالص، لكن في الغالب هو بيجتنب الحرام، ولما بيعمل ذنب ما بيصرش عليه وبيتوب وبيرجع لربنا سبحانه وتعالى. وبكده هنفهم نقطة مهمة، لما تقرأ أحاديث كتير زي من صلى البردين دخل الجنة، يعني اللي يصلي الصبح والعصر يدخل الجنة. لكن مهم إن أنا أفهم إن دخول الجنة ليه شروط وفي موانع بتمنع من دخول الجنة. منها من شروط دخول الجنة الأسباب اللي الإنسان بيعملها علشان ينال رحمة ربنا سبحانه وتعالى، هي الإخلاص واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم، الحجاب، القرآن، صلة الرحم، حسن الخلق، البر، أعمال كتير ربنا سبحانه وتعالى علمنا إن الأعمال دي من أسباب اللي بتكون سبب إن ربنا سبحانه وتعالى يرحم العبد ويدخله الجنة. زي ما في أعمال هي بتمنع الإنسان، هي الموانع، زي الشرك والرياء، زي البدعة، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام، لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، العقوق، ترك الصلاة، سوء الخلق، الكبائر، شرب الخمر، السحر. يعني في كبائر، الكبائر دي هي الموانع اللي بتمنع الإنسان من دخول الجنة. فعشان كده العلماء قالوا إن كلمة التوحيد سبب مقتضي لدخول الجنة والنجاة من النار، لكن بشرط. الشروط هي إتيان بالفرائض، والموانع هي إتيان الكبائر. وقيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. جزاكم الله خيرا.